ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العزيمة يعني إيه؟ بيقول لك إن العزيمة دي في أحكام الشرع ما ثبت بدليل شرعي، أو الالتزام بأحكام الله الشرعية والمواظبة عليها. وبيقول لك بمعنى الصبر والمواظبة على التزام الأمر. وبيقول لك ده اللي فسر بيه ابن عباس الآية ولم نجد له عزما. يبقى العزم بمعنى الصبر والمواظبة على التزام الأمر. طب يعني ايه برضو؟ طبعا انتوا عارفين ان القيام للصلاة ده يعد ركن من أركان الصلاة، ركن. يبقى أنا لازم يكون عندي عزيمة في إن أنا في كل صلاة فرض إن أنا أقف وأصلي وأجيب الفرض ده وأنا واقفة. طب ده أنا تعبانة أنا مش قادرة، لا دي عزيمة، أنت مطلوب منك، ده ركن صبر ومواظبة على التزام الأمر. وكذلك في الانتهاء عن المحرمات لازم يبقى عندك صبر ومواظبة على عدم الاقتراب من المحرم. كذلك وقت الصلاة، طبعا انتوا عارفين ان الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها اوقات، كل صلاة ليها وقت، لازم يبقى عندي مواظبة وعزيمة ان انا ايه اؤدي الصلاة على وقتها. خدي بالك ان العزيمة بتشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. يبقى العزيمة هي القصد المؤكد على الفعل، والتشمير وإرادة الفعل اللي احنا ايه مأمورين به، او الامتناع عما نهينا عنه. عشان كده هي إرادة الفعل المأمور به وإرادة ترك المنهي عنه. شوفي، فإذا عزمت فتوكل على الله، بمعنى بذل الجهد وإيه وترك الكسل. كل دي معنى من معاني العزيمة. يبقى الالتزام بالأحكام الشرعية والمواظبة عليها، أو ما ثبت أحكام الشرع ما ثبتت بدايه بدليل شرعي. دي الإيه؟ العزيمة. طيب الرخصة، طبعا احنا يعني الرخصة فاهمين معناها، يعني حتى هنا بيقول لك الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، ميتة حرام. طب والمضطر؟ رخص للمضطر أن يأكل الميتة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. أنا مضطرة، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ هياكل الميتة، لأن خلاص هو كده هيهلك. يبقى إذن هنا الرخصة بيقول لك هي استباحة المحظور مع قيام الحر، ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض ركن ظهر 4 و4 هسافر. طبعا بالشتات رخص للمسافر ان هو نقص، كل الناس هتصلي 4 ركعات الا المسافر، رخص له الشارع في ايه ان هو يقصر. طيب نقول اني العزيمة رخصة، كل منهما ثبت بنص. كل من العزيمة والرخصة ثابت بنص شرعي. شوفي حتى في تعريف الرخصة بيقول لك ايه؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي. ثابت بايه؟ بدليل لمعارض راجح. كل ده ايه؟ بدليل. العزيمة بدليل والرخصة بدليل، ده في نص وده في نص. بس العزيمة هي أصل الأحكام التكليفية، ده الأصل بتاع الأحكام. أما الرخصة فهو الاستثناء من هذا الأصل. الرخصة هي الاستثناء من هذا الأصل. لعذر يبيح لك إيه ذلك. يبقى ده الفرق ما بين الرخصة والعزيمة. طبعا الواجبات، أسفة، الأركان والشروط والصحة والفساد، وعندك العزيمة والرخصة، كل دول الستة دول ممكن يجيلك مقارنة، قارني بين الركن والشرط، أو قارني بين العزيمة والرخصة، أو قارني بين الفساد والصحة. ممكن يجيلك سؤال ركن مقارنة، أو يجيلك نقط وتكملي، أو صح أو غلط. ده كله إيه؟ ممكن يجي في الجزئية دي، طريقة الأسئلة يعني في الجزئية دي. طيب بعد كده بيقول لك باب أدلة الأحكام. طبعا زي ما احنا عارفين ان اصل الاحكام كلها من عند الله عز وجل، لان حتى اللي بيخبرنا بيه النبي صلى الله عليه وسلم او بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده من عند الله، وحي من عند الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. يبقى التشريع كله والقوانين كلها والأحكام كلها من عند الله عز وجل، فالحكم لله العلي الكبير، إن الحكم إلا لله، كله من عند الله عز وجل، الأحكام والتشريع والقوانين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هنختلف في حاجة حكمها لمين؟ إلى الله عز وجل والحكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. عشان كده كل من يتبع تشريع غير تشريع الله عز وجل ويعتقد إن ده يعني جائز، يعني المشكلة أو أفضل من تشريع الله عز وجل، ده كافر بإجماع المسلمين. لأن الله عز وجل هو الخالق، هو يحكم ما يريد، القوانين بتاعته هي اللي تطبق، الشرع بتاعه هو اللي يطبق، أحكامه تطبق. اللي يعتقد غير ذلك طبعا كافر بإجماع المسلمين. وعندك: وإن أطعتموهم إنكم لمشركين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إلى الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبيقول لك: دل القرآن على إن من يحكم أو يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان، ويقول لك: أنا مؤمن. طب أنت مؤمن بإيه؟ لا تحكم قوانين الله عز وجل، ولا تحكم تشريعات الله عز وجل. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طبعا هنا الطاغوت ده كل ما يعبد من دون الله عز وجل، والطاغوت ده اللي هو تجاوز كل الحد وطغى، سواء بقى حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله أو وضع قوانين مخالفة لقوانين الله عز وجل وتشريعات الله عز وجل، أو بدل القوانين والأحكام الشرعية، كل ده يخش في إيه؟ طاغوت. طيب بيقولك إن الأصول الثلاثة اللي متفق عليها إن دي دليل بيؤخذ به الكتاب والسنة والإجماع، دي عليها اتفاق من كل العلماء، إن كتاب يعني نص من الكتاب أو نص من السنة أو إجماع علماء، ده متفق ما بين العلماء إن دي بناخد بيها ودي ملزمة لينا، واختلفوا في القياس. طبعا إحنا يعني لينا دراسة في كل ده، يعني العام ده بنبتدي ندرس، يعني هيبتدي يتكلم عن القرآن، والعام القادم بإذن الله تعالى تدرسه السنة والإجماع، وهندرس ده بالنسبة للأصول اللي هي متفق عليها، وكمان هندرس الأصول اللي مختلف فيها ومنها القياس. ده هتبقى دراستك في العامين القادمين بالنسبة للأصول. طيب الكتاب طبعا هو القرآن، وده كلام الله عز وجل، القرآن هو كلام الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن المكتوب في المصاحف اللي عندنا أول سورة الفاتحة وآخر سورة الناس، وهو كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، هو كلام الله. وعندك الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هيسمع إيه؟ كلام الله. يبقى الكلام الباري، طبعا الباري ده اسم من أسماء الله عز وجل، والصوت صوت القاري، يعني لما في حد بيقرأ القرآن هو بيقرأ إيه؟ كلام الله. طب وصوته ده إيه؟ لا، صوته ده مخلوق. كذلك أنت لما بتقرأي المصحف تقرأي إيه؟ كلام الله. طب وعينيك اللي بتقرأ دي إيه؟ مخلوقة، لكن أنت بتقرأي إيه؟ كلام الله عز وجل. طبعا أنت ليكي دراسة مستفيضة في الجزئية دي في العقيدة في الترم القادم بإذن الله تعالى. فالقرآن بألفاظه ومعاني كلام الله عز وجل، وبيقول لك حتى القرآن اللي محفوظ في الصدور، القرآن اللي انت حافظاه ده انت حافظه ايه؟ كلام الله. طب والقلب بتاعك ده مخلوق، وبيقول لك ان الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام، وجبريل تكلم بالقرآن وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي يتكلم بيه وأسمعه للصحابة، والصحابة حفظته، وابتدت الصحابة تنقلوا للتابعين، والتابعين نقلوا لتابعي التابعين، وهكذا كم غفير عن كم غفير عن عدد كثير جدا جدا، إلى أن وصل القرآن إلينا متواتر. يعني إيه متواتر؟ بمعنى إن عدد كبير جدا نقل القرآن إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم للصحابة، الصحابة عددهم كبير، العدد الكتير ده ينقل القرآن للعدد اللي بعده للي بعده، كلها فيها كثرة كتير، ينقل القرآن. عشان كده هنا القرآن نقل إلينا بالتواتر. طيب بيقولك اختلف العلماء، أو خلينا في إجماع، أجمع العلماء طبعا هنا نتكلم على البسملة. بيقولك إن العلماء أجمعوا على إن البسملة في سورة النمل هي آية من السورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك بسم الله الرحمن الرحيم هنا تعد آية في سورة النمل. وكذلك أجمعوا بأن سورة براءة ليست البسملة آية منها، وده عليه إجماع. طيب بالنسبة للفتحة، هل البسملة آية من سورة الفتحة ولا لا تعد آية من سورة الفتحة؟ طبعا هو في خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء، ولكن لما تفتح المصحف بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم واحد، وبعدين الحمد لله رب العالمين بتاخد رقم 2 لحد ايه اخر الآية ولا الضالين، ها هنا ايه رقم 7. وعندنا في سورة الحجر لقد أنزلنا إليك 7 من المثاني والقرآن العظيم. هنا المفسرين بيقولوا 7 من المثاني اللي هي إيه؟ سورة الفاتحة، وإن هي 7 آيات. يبقى إذن ده طبعا يعني زي ما نقول ما دلت عليه الأدلة إني بسم الله الرحمن الرحيم تعد آية من آيات سورة الفاتحة، ودي فيها زي ما نقول خلاف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم في غير سورة الفاتحة تعد آية أو لا تعد آية؟ هل هي آية من كل سورة، ولا هي مش آية خالص، ولا هي آية للفصل ما بين السور؟ إيه بالظبط؟ طبعا برضو خلاف ما بين العلماء، ولكن ما ذهب إليه ابن حزم من هي آية للفصل ما بين السور فقط. ليه؟ بيقولك إن الصحابة كانوا لا يعرفون السورة من السورة إلا بالمسملة، عشان كده بيقول لك إني بسم الله الرحمن الرحيم تعد آية مستقلة للفصل ما بين السور، لأن الصحابة زي ما بيقول لك إيه كانوا لا يعرفون السورة من السورة إلا بالبسملة، يفرقوا ما بين السورة والسورة، إن السورة كده انتهت إلا بالإيه بالبسملة. فدي عشان كده تعد آية مستقلة للفصل ما بين السور. طيب بالنسبة لانتقال القرآن إلينا، قلنا إن هو منقول إلينا بالتواتر، يعني كتير عن كتير عن كتير، حتى اللي يعني بياخد إجازة دلوقتي بتلاقي في آخر، طبعا بيبقى عن في الآخر بيبقى إيه علي بن أبي طالب مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن مسعود، فيعني كتير نقل إلينا القرآن. فبيقول لك لو في قراءة شاذة دي لا يؤخذ بها، شاذة يعني حد بس واحد اللي ذاكرها. فبيقول لك زي فصيام 3 أيام متتابعات، دي تعتبر يعني قراءة غير متواترة، تعتبر شاذة يعني لا يؤخذ بها، لأن الآية فصيام 3 أيام مفيش متتابعات، لأن المتتابعات دي معناها إن يكون ورا بعض، لا الآية أو المتتابعات دي شاذة لا يؤخذ بها. القرآن كلها وصلت إلينا عن طريق التواتر. طيب في بعد كده عندنا عنوان: هل في القرآن مجاز؟ في القرآن مجاز؟ طب يعني ايه مجاز؟ انا ممكن اقول رأيت اسد يركب جوادا، دي تعتبر مجاز لاني مفيش ابدا اسد هيركب حصان ويمشي، انما انا بعبر التعبير ده عن ايه؟ اني لقيت ايه؟ حد شجاع اقدام مجاهد بيركب ايه؟ حصان، بس بعبر عنه بايه؟ باسد. عشان كده بيقولك لما أقول محمد أسد دي تعتبر يعني فيها فصاحة وقوة وبيان، من إن أنا أقول إيه محمد شجاع، لا ما أقول محمد شجاع أسد ده إيه، فيها بيان وقوة في اللغة وفي التعبير، دي المجاز. زي مثلا ما يقولك إيه صافحت البحر، أو قابلت البحر، طبعا البحر في اللغة العربية تستخدم يعني كناية عن إيه؟ الكرم والجود، أو مثلا تيجي صافحت قمرا، يعني النهاردة إيه قابلت قمرا مثلا، يعني انتي قابلتي القمر، قابلتي حدا كده. او واحد مثلا رايح يشوف عروسة او كده يقول لك ها ايه الاخبار، يقول لك ايه رأيت قمرا، هل هو راح شاف قمر؟ لا، هو شاف بنت جميلة حلوة طيبة، بس هو بيعبر بكده، ده يعتبر ايه؟ من قوة وفصاحة اللغة العربية. وكان العرب بيستخدموا إيه؟ التشبيهات والبلاغة والكنية والكناية يعني دي تعتبر حاجات من اللغة العربية، واستعمالها كان متعارف. فبيقولك الحقيقة بمعنى إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، زي ما أقول محمد شجاع أو محمد قوي أو البنت جميلة، خلاص ده كده فيما وضع له. لكن المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، صافحت البحر هو لفظ مستعمل في غير موضع له، لان مثلا حد يقول انت حد بيسلم على البحر، ولكن طبعا زي ما بنقول يعني بيبقى في وجه شبه، يعني هنا مثلا البنت اللي بنشبهها بالقمر يعني معناها الجمال، لانه مشتركوا الايمان بيشتركوا في الجمال، كذلك البحر بالكرم والجود مع الرجل اللي ايه بنصفه بالبحر، وكذلك اللي بيوصف بالأسد بالقوة والشجاعة والإقدام، فبيبقى إيه في علاقة ما بينهم. طيب هو بقى الخلاف ما بين العلماء على هل في مجاز في القرآن ولا مفيش مجاز في القرآن؟ طبعا الجمهور على اني في مجاز في القرآن. الشنقيطي وابن تيمية قالوا مفيش مجاز في القرآن. طيب ليه مفيش مجاز في القرآن لو ان دي يعني تعتبر من البلاغة والفصاحة والبيان اللي كان بيستعملوه العرب، والقرآن نزل باللغة العربية باللغة بتاعته؟ قالك اني اولا المجاز كذب فيمتنع وجوده في القرآن، لان انا ممكن اقول محمد اسد ماشي، ولكن حد يقول لك هو انت شايفاه اسد دلوقتي؟ لا ده مش اسد، ده شجاع، مش اسد ابدا. طبعا يعني سبحان الله، يعني هي مش كذب ولا حاجة، ولكن ده يعتبر من القوة والبيان، يعني دي حاجة مستعملة. والقرآن أساسي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن ما فيش باطل، مفيش كذب فيه. طيب قالوا إيه تاني؟ المجاز يجوز نفيه، وكتاب الله لا يجوز نفي شيء منه. يعني نقول مثلا محمد أسد، يقول لك لا محمد مش أسد. يبقى يجوز إيه؟ نفي المجاز. طبعا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دين نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الإسلام إيه؟ كمل، لا في حاجة هتنقص منه ولا حاجة هتزيد عليه، خلاص الدين كمل ويعتبر لحد قيام الساعة تشريع كما هو. طيب هنا يعني بيتكلم عن آية، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا أو لامستم النساء، طبعا الآية المعنى الحقيقي أو الظاهر الملامسة باليد أو بالجسم، ده المعنى الظاهر. يلمس النساء بمعنى الظاهر الآية، إن هو إيه؟ نهاية توضأ، لان فتيممه هي طبعا فعلا مفيش ميه للوضوء بتتيمم. ولكن هنا قال لك ده مش مقصود بيها الملامسه اللي هو باليد، انما مقصود بيها المعنى المجازي البعيد، أو لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا ايه؟ بتدل على الجماع. طبعا في أدلة كثيرة ان هنا الملامسة النساء بتدل على الجماع وليست اللمس باليد. لو تتذكروا مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام لما أخبرها الملك بإني الله عز وجل هي عندها ولد، فقالت للملك إيه؟ كيف ولم يمسسني بشر؟ لم يمسسني بشر، يبقى أنا إيه؟ هل هنا اللمس معناها المصافحة؟ لا، الجماع. كيف انها تلد وهي لم يجامعها بشر؟ كذلك واذا طلقتم النساء ولم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، هنا ايه اللمس؟ هنا معناه ايه؟ الجماع. اذا طلق الرجل المرأة لم يدخلها، مجرد عقد فقط، هنا بيبقى له حكم. لكن هنا مش معناه ابدا الايه ملامسة البشر. طبعا دي يعني الآية دي لينا إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفقه لينا أبحث فيها طويل، ولكن يعني اعرفي إن هنا الآية المقصود بها المعنى البعيد وهي الجماع. ليه؟ يعني بيقولك لقراءة صحت السنة، أكتر من دليل ورد إن هنا دي معناها الجماع وليست الملامسة. يعني هنا خدنا المعنى البعيد بس بإيه؟ بدليل. عشان تاخدي المعنى المجازي لابد من دليل. طيب هيبتدي يديك أمثلة على المجاز في القرآن زي إيه؟ واسأل القرية. ها مفروض هنا إيه؟ واسأل أهل القرية، لأن مش معقول يروح يسأل القرية، يسأل بقى الحوائط والبيوت وال ممكن، امال هنا يسأل ايه؟ اهل القرية. فهنا بيقول لك حذف المضاف و اقام مقامه ايه؟ المضاف اليه، لان هنا اهل القرية مضاف ومضاف اليه، حذف المضاف واستعاض عنه بايه؟ بالمضاف اليه. وده يعني اسلوب من اساليب اللغه العربيه المعروفه، يدل على الفصاحه وقوه البيان. طيب ايه تاني؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. هنا يعني وصف الجناح بالإيه؟ بالذل والرحمة. إيه دخل الجناح في الموضوع ده؟ ولكن هنا عايز يقول إيه؟ خفض الجناح اللي هو إيه؟ اللين، كناية عن لين الجانب وعدم البطش والتواضع للأب والأم. عبر عنها ايه؟ بجناح الطائر لما يكون ايه؟ خافضه كده. دي حتى عندنا يعني في اللغة، يعني ما الناس بتتكلم في لغة الدارجة يقول لك ايه؟ هو مالك كده جاي فرد جناحاتك عليا؟ عارفة فرد جناحاتك يعني مالك جاية كده ايه؟ انت جاية تخني ولا ايه؟ لا، يبقى هنا ده كناية. كناية عن ايه؟ تواضع واللين ولين الجانب بالنسبة للأب والأم. طيب في كمان ناصية كاذبة خاطئة، طبعا هنا المراد ايه؟ صاحب الناصية، صاحب الناصية الشخص كله، مش بس طبعا الناصية دي مقدم الرأس، لا. فهنا بيقول لك أطلق الجزء ويريد الكل. هو أطلق إيه؟ الجزء الصغير ده، ولكن يريد إيه؟ كل الإيه؟ كل الشخص ده. طيب آخر مثال معانا، جدار يريد أن ينقض، جدار يريد أن ينقض. طبعا هنا إيه؟ هو الجدار ليه إرادة؟ لأ، الجدار ملوش إرادة، ده جماد، ولكن إيه؟ بمعنى إن إيه؟ معنى المجازي إيه؟ آيل للسقوط. طيب بيقول لك اني وري المجاز شروط، اني عشان ننتقل للمعنى البعيد لابد من قرينة واضحة، يعني حاجة تربط ده بده. وبيقول لك ان الاسماء والصفات لا مجاز فيها، الأسماء والصفات مفيش مجاز فيهم. طبعا يعني ده انتي درستيه في العقيدة. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. كيف لا ندري، كيف لا ندري، كيفية مجهولة. عشان كده دايما بنثبت الصفة ومعها ايه؟ ليس كمثله شيء. طب لما يجي حد يقولك لا دي معناها استولى، جبت المعنى ده منين؟ الدليل على اللي انت بتقوله ده، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ جبت منين المعنى ده؟ التأليفة دي جبتها منين؟ جبتها منين؟ يبقى الأسماء والصفات ما فيش مجاز فيها، لأنها هي إيه؟ توقيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. كيف؟ لا ندري. ينزل الله عز وجل نزول يليق بجلاله وبعظمته. كيف؟ لا ندري، ليس كمثله شيء. طب اللي يقولك بقى لا ده معناها الرحمة والملائكة اللي بتنزل، طب انت جبت منين ده؟ التأليفة دي منين؟ جبت المعنى ده منين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. يبقى لابد من ايه؟ من قرينة، قرينة يعني دليل على المعنى البعيد. ماشي كده؟ طيب طبعا بعد كده فاضل لنا محاضرتين في الأصول، المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وبكده المنهج ينتهي معانا. في أي سؤال في الجزئية اللي اتشرحت؟ رحتوا فين يا سنة أولى؟ نمتوا ولا إيه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.